من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولكن الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة له فضل مزية وله فضل ثواب على غيره من الأيام الأخرى، لأنها يوم مبارك تتضاعف فيه الحسنات من الله عز وجل، ويسن للمسلم أن يقلم أظفاره وأن يأخذ من شاربه، وأما حلق اللحية لأجل يوم الجمعة لأجل الجمعة فذلك محرم حلقها في يوم الجمعة وفي غيره بنص كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى وحفوا الشوارب خالفوا المجوس. ويسن أن يأتي إليها بسكينة ووقار، وأن لا يفرق بين اثنين، بل يبكر فينتهي ويجلس حيث ينتهي به المكان ولا يؤذي أحدا، فمن تخطى رقاب الناس فكأنما تخطى جسرا إلى جهنم والعياذ بالله. ويجب عليه أن ينصت، فلا يكلم أحدا في أثناء الخطبة ولا يؤذي أحدا، فمن كلم أخاه فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. فليحضر وليستمع بقلب خاشع وليتب إلى الله تبارك وتعالى ويقبل إلى الله عز وجل، فإن صحيفته في هذا اليوم قد غفر الله له ما سبقها ما اجتنبت الكبائر، فإذا اجتنبت الكبائر فإن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم قبل يوم الجمعة، فليستقبل يومه بتوبة خالصة. إن الله تبارك وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المليك المقتدر الذي عز فغفر، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بشر وأنذر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، حفظ من خطب النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتحمدوا وترزقوا. واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا، في شهر هذا، في عام هذا إلى يوم القيامة. من وجد إليها سبيلا، من تركها في حياتي أو بعد مماتي جحودا بها أو استخفافا بها، وله إمام جائر أو عادل، فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بركة له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. والذين يذهبون في يوم الجمعة أو يذهبون قبلها ثم يأتي يوم الجمعة، الذين يذهبون في يومها أو يذهبون قبلها للرحلات والنزهة ثم لا يقيمون الجمعة، هؤلاء قد خسروا هذا الفضل العظيم، وقد توعدوا بشيء كبير، وقد فاتهم ثواب عظيم، وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وإن الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل قد توعدهم على ذلك بأن يختم الله على قلوبهم، وإنه لا تنفعهم لذة هذه الحياة الدنيا ساعة يلتذون بها ثم يفوتهم فيها خير عظيم من أعمارهم لا يستطيعون أن يسترجعوه ولا أن يعوضوا أنفسهم عنه. فليتق الله امرؤ مسلم وليحافظ على هذه الجمعة. وإن من خصائص الجمعة يا عباد الله هو أن يتحرى المسلم فيها، أن يتحرى فيها ساعة الإجابة، وهي ساعة في كل جمعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا من أمور الخير إلا أعطاه الله عز وجل إياه. واختلفوا في تعيين هذه الساعة، ولكن المسلم يتحرى ساعات الجمعة فيسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. كان بعض السلف إذا كان بعد العصر لزم المسجد يذكر الله عز وجل حتى يصلي المغرب، وذلك تحريا لهذه الساعة ودواما لذكر الله. أسأل الله عز وجل رغبا ورهبا، وادعوه فإن بيده النفع والضر، لا ينفع غيره ولا يضر غيره. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاحرصوا رحمكم الله، احرصوا على الخير ومواطن الخير وأزمنة الخير. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم أبطل كيد أعداء المسلمين، اللهم أبطل مكرهم يا رب العالمين. اللهم أبطل مكر أعداء المسلمين الذين يريدون بالمسلمين شرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا،